فنستعين بالله تبارك وتعالى في الوداءة بدرسنا في هذا اليوم المبارك، وهو في عمدة التفسير، في كتاب عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير، اختصار وتحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر. وكنا فيما سبق قد أتينا على عرض ما ورد في فضل سورة البقرة منفردة، وفي هذا اليوم نأتي إلى ذكر ما ورد في فضلها مع آل عمران. ونطلب من الأخ القارئ أن يبدأ ذلك على بركة الله، فليتفضل. بسم الله، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ذكر ما ورد في فضلها مع آل عمران. روى الإمام أحمد عن بريدة قال: عن بريدة رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: تعلموا سورة البقرة، فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. قال: ثم سكت ساعة ثم قال: تعلموا سورة البقرة وآل عمران، فإنهما الزهراوان يظلان صاحبهما يوم القيامة، كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير الصواب. وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحك، فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك. فيقول: أنا صاحبك القرآن، أنا صاحبك القرآن الذي أضلأتك في الهواجر وأسهرت ليلك، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وإنك اليوم من وراء كل تجارة. نعم. وإن كل تاجر من وراء تجارته، وإنك اليوم من وراء كل تجارة. فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه حلتان لا يقوم لهما أهل الدنيا، فيقولان: بما كسين هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكم القرآن. ثم يقال: اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها، وهو في صعود ما دام يقرأ هذا كان أو ترتيلا. نعم، هذا الحديث يقول، نعم، هو في المسند. قال: وفي إسناده بشير بن مهاجر الغنوي، وثقه ابن معين، وأخرج له مسلم، وتكلم فيه أحمد وغيره. ولذلك قال الحافظ ابن كثير هنا: وهذا إسناد حسن على شرط مسلم. شرط مسلم هو المعاصرة بين الراوي ومن روى عنه، ولكنه لا يشترط اللقي مثل البخاري. البخاري مع المعاصرة يشترط ثبوت اللقي، أن يلقى الراوي شيخه حتى يكون على شرطه. أما مسلم فهو يشترط المعاصرة فقط. ذكر ما ورد في فضلها مع آل عمران، في فضل سورة البقرة مع آل عمران. روى الإمام أحمد عن بريدة قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: تعلموا سورة البقرة، فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة.

هم يعني يقرؤونه فقط يقيمون حروفه ولا يقيمون حدوده؟ لا، ولكن الذين يقيمون حروفه ويقيمون حدوده معا يعملون به، يتلونه حق تلاوته، يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدمهم سورة البقرة وآل عمران. نعم. وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد، قال: كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق أو شرق، نعم، أو كأنهما فرقان من طير صواف يحاجان عن صاحبهما، رواه أحمد ومسلم والترمذي، وقال حسن غريب. وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بهما في ركعة واحدة. وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بهما في ركعة واحدة، وهذا يبين لنا كيفية صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعله في النافلة. وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بهما في ركعة واحدة. ذكر ما ورد في فضل السبع الطوال. روى أبو عبيد عن واثلة بن أسقع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت السبع الطوال مكان التوراة، وأعطيت المئين مكان الإنجيل، وأعطيت المثاني مكان الزبور، وفضلت بالمفصل. هذا حديث غريب. وقد رواه أبو عبيد عن سعيد بن أبي هلال قال: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكره. وروى أبو عبيد عن سعيد بن جبير رضي الله عنه في قوله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني، قال: هي السبع الطوال: البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف ويونس. وقال مجاهد: هي السبع الطوال. وهكذا قال مكحول وغيره في تفسير الآية بذلك وفي تعدادها، وأن يونس هي السابعة. لا. والبقرة جميعها مدنية بلا خلاف. وقد ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه البقرة جميعها مدنية، نزلت في المدينة بلا خلاف، لأن من القرآن ما هو مكي نزل في مكة، ومنها ما هو مدني نزل في المدينة، ومنها ما نزل أيضا، ومن القرآن ما نزل في غير ذلك. نعم. وقد ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه رمى الجمرة من بطن الوادي فجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه، ثم قال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. وروى ابن مردوي عن عتبة بن مرثد رضي الله عنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه تأخرا فقال: يا أصحاب سورة البقرة. وأظن هذا كان يوم حنين، يوم ولوا مدبرين، أمر العباس فناداهم: يا أصحاب الشجرة، يعني أهل بيعة الرضوان. وفي رواية: يا أصحاب سورة البقرة، ينشطهم بذلك، فجعلوا يقبلون من كل وجه. وكذلك يوم اليمامة مع أصحاب مسيلمة جعل الصحابة يفرون لكثافة جيش بني حنيفة، فجعل المهاجرون والأنصار يتنادون: يا أصحاب سورة البقرة، حتى فتح الله عليهم، رضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. نعم. وهذه الآثار والأحاديث تثبت فضل سورة البقرة مع سورة آل عمران ومع السبع الطوال. والحديث الذي ذكر ابن كثير أنه غريب قال المعلق أو المحقق في الهامش، قال: هكذا ذكر الحافظ ابن كثير هذا الحديث من كتاب أبي عبيد بإسنادين فيهما مقال، فثانيهما منقطع لأن سعيد بن أبي هلال من أتباع التابعين، وفي أولهما سعيد بن بشير الأزدي. قال ابن كثير: هنا فيه لين. قال: والحق أنه ثقة كما بينا في تخريج أحاديث الطبري، ولكن الحديث ثابت بإسناد آخر ليس فيه مقال، فرواه الطيالسي بإسناد صحيح، ورواه أحمد عن الطيالسي، وكذلك رواه الطبري من طريق الطيالسي. قال: وفصلنا الكلام فيه هناك، لأن أحمد شاكر رحمه الله قد هذب تفسير الطبري. قال: ولكن فيه عندهم أن المئين مكان الزبور، وأن المثاني مكان الإنجيل. كل هذا يدل على أن القرآن كله قد احتوى جميع الكتب السابقة، جميع ما فيها، وهيمن عليها، وفضل النبي صلى الله عليه وسلم بالمفصل، وهو يبدأ من سورة قاف إلى آخر المصحف، قل أعوذ برب الناس، هذا هو المفصل. وما من شك أن القرآن هو كتاب الله المهيمن، وهو أفضل الكتب، وهو الذي لا يزال يروى متواترا، يتلى غضا طريا كما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من حفظ الله له، كما قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وهو كلام الله منه بدأ وإليه يعود. من استمسك به فقد استمسك بالعروة الوثقى، ومن اهتدى به فإنه يهديه إلى التي هي أقوم في التفكير وفي التحكيم وفي العلم وفي العمل. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. قد اختلف المفسرون هنا. ألف مدها حركتين، ليس عليها علامة المد، أربع حركات أو ست. لام هي التي تمد أربع حركات أو ست، أما ميم فتمد حركتين فقط. نعم. ألف لام ميم. نعم. قد اختلف المفسرون في الحروف المقطعة التي في أوائل الصور، فمنهم من قال: هي مما استأثر الله بعلمه فردوا علمها إلى الله. وهو ميم يعني قد تمد يعني حركات أطول مدا عارضا للسكون إذا وقف عليها، لكن تمد حركتين إذا وصلت. نعم. قد اختلف المفسرون في الحروف المقطعة التي في أوائل الصور، فمنهم من قال: هي مما استأثر الله بعلمه فردوا علمها إلى الله ولم يفسروها. حكاه القرطبي في تفسيره عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم، وقاله الشعبي والثوري، واختاره ابن حبان، ومنهم من فسرها، واختلف هؤلاء في معناها. كل حال، من قال الله أعلم بمراده فردوا علمها إلى الله ولم يفسروها، هؤلاء يعني صدقوا، ومن فسرها بما تهيأ له وبما استنبطه من كتاب الله فهو بحسب اجتهاده. نعم. فقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: إنما هي أسماء الصور. قال الزمخشري في تفسيره: وعليه إطباق الأكثر. ونقل عن سيبويه أنه نص عليه. ويعتض هذا بما ورد في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة: ألف لام ميم السجدة وهل أتى على الإنسان. وقال مجاهد: ألف لام ميم وحاميم وألف لام ميم صاد وصاد فواتيح افتتح بها القرآن. نعم. وقال بعض أهل العربية: هي حروف من حروف المعجم، استغني بذكر ما ذكر منها في أوائل الصور عن ذكر بواقيها التي هي تتمة 28 حرفا، كما يقول القائل: ابني يكتب في ألف باء تاء ثاء، أي في حروف المعجم 28، فيستغني بذكر بعضها عن مجموعها. حكاه ابن جرير. نعم. قلت: فمجموع الحروف المذكورة في أوائل الصور بحذف المكرر منها 14 حرفا، وهي ألف لام ميم صاد راء كاف هاء ياء عين طاء سين حاء قاف نون. يجمعها قولك: نص حكيم قاطع له سر. نص حكيم قاطع له سر. نعم. وهي نصف الحروف عددا. قال الزمخشري: لأن 28 وهذه 14، وهي نصف الحروف عددا. نعم. قال الزمخشري: وهذه الحروف 14 مشتمل على أصناف أجناس الحروف، يعني من المهموسة والمجهورة، ومن الرخوة والشديدة، ومن المطبقة والمفتوحة، ومن المستعلية والمنخفضة، ومن حروف القلقلة. وقد سردها مفصلة ثم قال: فسبحان الذي دقت في كل شيء حكمته. وهذه الأجناس المعدودة مكثورة بالمذكورة منها، وقد علمت أن معظم الشيء وجله ينزل منزلة كله. ومن ها هنا لاحظ بعضهم في هذا المقام كلاما فقال: لا شك أن هذه الحروف لم ينزلها سبحانه وتعالى عبثا ولا سدى. ومن قال من الجهل: إن في القرآن ما هو تعبد لا معنى له بالكلية، فقد أخطأ خطأ كبيرا. فتعين أن لها معنى في نفس الأمر، فإن صح لنا فيها عن المعصوم صلى الله عليه وسلم شيء قلنا به، وإلا وقفنا حيث وقفنا وقلنا آمنا به كل من عند ربنا. وإلا وقفنا حيث وقفنا، يعني وقفنا حيث وقفنا الوحي أو وقفنا الوارد، يعني نقف على ما وقفنا عليه. وإلا وقفنا حيث وقفنا، أي وقفنا الشارع. نعم. وإلا وقفنا حيث وقفنا الشارع، فإن صح لنا فيها عن المعصوم شيء قلنا به، وإلا وقفنا حيث وقفنا المعصوم صلى الله عليه وسلم. نعم. ولم يجمع العلماء، وقلنا آمنا به كل من عند ربنا، وهذا شأن الراسخين في العلم، يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فنحن قد ابتلينا بالمؤمن، قد ابتلينا بالمتشابه أن نؤمن به، كما ابتلينا بالمحكم أن نعمل به. نعمل بالمحكم ونؤمن بالمتشابه، ونقف حيث وقفنا الشارع المعصوم. نعم. اللهم صل على رسول الله. ولم يجمع العلماء فيها على شيء معين، وإنما اختلفوا، فمن ظهر له بعض الأقاويل بدليل، بعض الأقوال بدليل فعليه اتباعه، وإلا فالوقوف حتى يتبين، وإلا فالوقف حتى يتبين. هذا مقام.

ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. وقوله ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. وقوله ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. وقوله حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم. وقوله حاميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. وغير ذلك من الآيات الدالة على صحة ما ذهب إليه هؤلاء لمن أمعن النظر، والله أعلم. نعم، وهذا صحيح، أن هذه الحروف المقطعة لبيان إعجاز القرآن، مع أنه من هذه الحروف. نعم. أما من زعم أنها دالة على معرفة المدد وأنه يستخرج من ذلك أوقات الحوادث والفتن والملاحم، فقد ادعى ما ليس له وطار في غير مطاره. هذا ليس صحيح، هذا المنهج ليس صحيح، هذا منهج من يتعاطى الأباجاد، حساب الأبجد، وهو غير صحيح، لأنه مبني على الحدس والظن. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.